يقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى: كتاب صلاة العيدين. قال: أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال: كان لكم يومان تلعبون فيهما، وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: كتاب العيدين. هذا الكتاب يتعلق بيومين في السنة، هما عيد المسلمين عيد الأضحى وعيد الفطر، وقد جعلهم الله عز وجل بعد إتمام مناسك وإتمام شعائر من شعائر الدين، وجعل عيد الفطر بعد إكمال شهر رمضان، وجعل عيد الأضحى بعد حصول الحج، بعد الوقوف بعرفة الذي هو الركن الأعظم في الحج، والذي له وقت معين لا يتقدم فيه ولا يتأخر. وجعل الله عز وجل عيد الأضحى بعد يوم عرفة الذي هو أفضل أيام السنة، والذي صيامه يعدل يكفر السنة الماضية والسنة الآتية. فإذن هذان العيدان جعل في موسمين عظيمين، أو بعد إتمام شعيرتين عظيمتين، وهما الصيام والحج، وأضيف إلى الأضحى وإلى الفطر، وأضيف إلى الفطر للإشارة إلى أن هذا العيد شكر لله عز وجل على إتمام شهر رمضان وعلى حصول الفطر من شهر رمضان، وأن العبد قد وفقه الله عز وجل لإكمال هذا الشهر صيامه وقيامه، فهو يفطر في اليوم الذي هو أول يوم من شوال وهو عيد الفطر، شكرا لله عز وجل على هذه النعمة، ولهذا قيل له عيد الفطر، يعني عيد الفطر من رمضان، عيد فطر شهر رمضان، يعني كل إنسان وفق لأن يكمل الشهر وأن يصوم الشهر وأن يقوم الشهر، فصام شهرا كاملا ثم أفطر في اليوم الذي بعد نهاية الشهر وهو أول يوم من شوال، فصار مضافا إلى الفطر، أي أنه شكر لله عز وجل على نعمة الإفطار من شهر رمضان الذي هو إكماله. كما شرع أيضا شيء آخر لإكمال شهر رمضان، وهي زكاة الفطر، أضيفت إلى الفطر أيضا، وهي شكر لله عز وجل على هذه النعمة وإتمام هذه النعمة وهي إكمال شهر رمضان. وكذلك عيد الأضحى، لأن فيه قيام غير الحجاج بالتقرب إلى الله عز وجل بالذبائح أضاحي، كما يتقرب الحجاج إلى الله عز وجل بالذبح في يوم النحر والأيام اللي بعده هديا، فالحجاج يتقربون إلى الله بذبح الهدي، وغير الحجاج يتقربون الله عز وجل بذبح الأضاحي، يتقربون الله عز وجل بذبح الأضاحي. فأضيف إلى عيد الأضحى لأنه اليوم الذي يحصل فيه ذبح الإبل والبقر والغنم تقرب إلى الله عز وجل في ذلك الموسم، وفيه مشابهة للحجاج الذين يتقربون الله عز وجل بذبح الهدي. فإذا كل منهما أضيف أو جاء بعد إتمام شعيرة من شعائر الدين، وكل واحد منهما ركن من أركان الإسلام. فعيد الفطر جاء بعد إكمال شهر رمضان الذي هو ركن من أركان الإسلام، وعيد الأضحى جاء بعد الإتيان بالحج الذي هو ركن من أركان الإسلام. وليس للمسلمين أعياد سوى هذين العيدين، وقد حرم صيامهما. هذان اليومان لا يجوز صيامهما مطلقا، وأما أيام التشريق فكذلك لا يجوز صيامها إلا أنه يستثنى من لم يجد الهدي فإنه يصوم هذه الأيام الثلاثة، لكن يوم العيد لا يصح أبدا، ولا حتى لمن لم يجد الهدي، وإنما أيام التشريق هذه يصومها من لم يجد الهدي، كما جاء لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، فإنه رخص له أن يصوم هذه الأيام التي حرم صومها، ولكنه رخص لمن لم يجد الهدي أن يصوم ثلاثة أيام، ثلاثة أيام بالحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فيصوم هذه الأيام الثلاثة التي هي أيام التشريق. وإلا فإن يوم العيد، عيد الأضحى وعيد الفطر، هذان اليومان يحرم صومهما، لأن الله عز وجل شرع هذين العيدين بعد الاتيان بهذين الشعيرتين العظيمتين، وهما ركنان من أركان الإسلام، الصيام والحج. ليس لأحد أن يصوم هذين اليومين، ليس لأحد أن يصوم هذين اليومين. وقد كانت الجاهلية لهم عيدان وكانوا يلعبون بهما. من المعلوم أن الجاهلية كانوا على أمور يعتقدونها وأمور اعتادوها، والإسلام قد جاء بإقرار بعض الأمور التي كانت في الجاهلية فكانت بحكم الإسلام مما أقره الإسلام، وجاء بإنكار وإبطال أمور كانت معلومة في الجاهلية. وأما الأعياد فقد كانت في الجاهلية عيدان، لكن الله عز وجل أبدل المسلمين بعد أن أرسل الله رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عليه الوحي، وأنزل الله عليه وجاء بهذا الدين الحنيف، فإن الله تعالى شرع لعباده يومين وهما شكر لله عز وجل. لكن ليس كما هو في الجاهلية يكون مجالا للعب، وإنما هي مجال للشكر وحمد الله عز وجل وفرح وسرور بإكمال أو بالإتيان بالعبادة، فرح وسرور بإتمام العبادة وبالإتيان بالعبادة. وبالنسبة للعب يمكن للأطفال الصغار يعني أن يلعبوا وأن يمكنوا من اللعب، وأن يوسع عليهم في هذين اليومين بحيث يلعبوا الألعاب التي ليس فيها محذور. وقد جاء ذلك يعني فيما يتعلق بالنسبة للأطفال والأولاد حصول اللعب منهم جاء ما يدل عليه. أما بالنسبة للكبار فإن شأنهم الجد وشأنهم الفرح والسرور بإكمال الصيام وبإكمال هذه العبادة، وأن الله عز وجل وفقهم لأن يأتي هذه المناسبة بحيث يؤدون الصيام وحيث يحصل الحج ويأتي التقرب إلى الله عز وجل بالهدي والأضاحي، يكون هذا شأن الكبار. ليس شأن الكبار أن يلعبوا وأن يسهوا وأن يلهوا وأن يتخذوا من العيد فرصة للسهو واللهو والغفلة، وإنما هذا شأن الصغار. يمكن أن يمكنوا من اللعب فيما ليس فيه محذور. وقد أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في هذا، وأنه كان لهم في الجاهلية يعني قبل أن يبعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام عيدان يلعبون بهما, وأن الله تعالى أبدلهم في الإسلام بخير من هذين العيدين وهما يوم عيد الأضحى وعيد الفطر. ليس للمسلمين سوى هذين العيدين. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا علي بن حجر, علي بن حجر وهو ابن إياس السعدي المروزي ثقة حافظ أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي, عن إسماعيل وهو بن جعفر ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة, عن حميد وهو بن أبي حميد الطويل وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه, خدمه 10 سنين منذ قدم المدينة عليه الصلاة والسلام إلى أن توفاه الله, كان من صغار الصحابة وقد عاش وعمر وأدركه صغار التابعين, وهو من المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام, بل هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, وأبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأنس وجابر وأبو سعيد الخدري وعائشة من المؤمنين, وأنس بن مالك رضي الله عنه هو أحد السبعة. وهذا الإسناد سبق, وهذا الإسناد رباعي من رباعيات النسائي, ومن أعلى الأسانيد عند النسائي, من أعلى الأسانيد عند النسائي, لأن أعلى ما عند النسائي الرباعيات بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها 4 أشخاص, ليس عنده ثلاثيات. وهذا الإسناد سبق أن مر بنا وقد أهمل فيه إسماعيل فلم ينسب, وهو إسماعيل بن جعفر. والإسناد نفسه مر في الحديث 1526 بهذا الإسناد, علي بن حجر عن إسماعيل عن حميد عن أنس. وذكرنا فيما مضى أنه إسماعيل بن جعفر, وهو إسماعيل بن جعفر وليس إسماعيل بن علي, وقد ذكر ذلك المنزي في تحفة الأشراف, وجعل هذين الحديثين كل منهما من روايته أو ضمن الأحاديث التي رواها إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس, وهما متقاربان يعني في الموضع, واحد منهم يعني ليس واحد منهما ليس بينه وبين الثاني إلا حديثين, يعني هما من جملة أحاديث جاءت بإسناد واحد, وإسماعيل هو إسماعيل بن جعفر وليس إسماعيل بن علي كما ذكره بعض الإخوة, فإنه كما قلت سابقا إسماعيل بن جعفر, وهذا الإسناد مثل ذلك الإسناد, وإسماعيل هنا هو إسماعيل هناك وهو إسماعيل بن جعفر. قال رحمه الله تعالى: باب الخروج إلى العيدين من الغد. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له أن قوما رأوا الهلال فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يفطروا بعدما ارتفع النهار وأن يخرجوا إلى العيد من الغد. ثم أورد النسائي هذه الترجمة إلى الخروج إلى العيد من الغد, يعني أنه إذا ما جاء أو ما حصل معرفة العيد إلا بعدما مضى جزء من الوقت بحيث لا يتيسر مع ذلك الاستعداد والخروج له في يومه ضحى أو في أول وقته, فإن الناس يخرجون من الغد ويصلون صلاة العيد ولكنهم يفطرون إذا تبين أن الهلال قد رؤي البارحة ولم يبلغهم الخبر إلا في الضحى أو إلا بعد إلا في النهار, فإنه يتعين عليهم الإفطار يجب عليهم أن يفطروا لأنه ليس لهم أن يصوموا ذلك اليوم. ولو كانوا دخلوا فيه جاهلين بأن الشهر أو أن الهلال قد رؤي فإنهم إذا علموا فإنهم يفطرون, إذا علموا فإنهم يفطرون. ومثل ذلك لو كان في أول الشهر ما علموا دخول شهر رمضان إلا في النهار فإنهم يمسكون ولا يأكلون بقية اليوم ويقضون, يعني ذلك اليوم الذي ما بلغهم الخبر إلا بعد طلوع الفجر وبعد أن دخل وقت الصيام فإنهم يصومون يمسكون ويمتنعون عن أكل والشرب ولو كان ذلك اليوم أكلوا في أوله, لأن اليوم من أيام الشهر فله حرمته فيمتنع من الأكل والشرب فيه. ومثل المسافر إذا كان مسافرا وكان يأكل ويشرب فإذا وصل إلى البلد فإنه يمسك ولو كان قد أكل وشرب لما كان مسافرا ويمسك بقية اليوم عندما يصل إلى البلد ويقوم من الحاضرة وليس من المسافرين. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يفطروا وأن يخرجوا من الغد, يعني يصلوا صلاة العيد من الغد. وهذا يدل على أهمية صلاة العيد وعلى أنه إذا حصل يعني فوات الوقت فإنها لا تترك وإنما يؤتى بها من الغد, وهذا يدلنا على تأكدها. وحكمها اختلف فيه العلماء, منهم من قال إنها فرض كفاية ومنهم من قال إنها فرض عين, والقول بأنها فرض عين قول قوي قال به شيخ الإسلام ابن تيمية وقال به بعض أهل العلم وعليه أدلة. وهذا مما يدل على أهمية الصلاة وعلى عظم شأنها وأنه لو فات الوقت الذي تؤدى به في نفس اليوم فإنها يؤتى بها من الغد. ومن ذلك الحديث الذي سيأتي وفيه إخراج العواتق وذوات الخدوع والحيض, يعني تخرج هؤلاء النساء ويحضرن داء الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى. قالوا فلما كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج ذوات الخدوع والعواتق وهي البنات اللاتي لم يتزوجن وهن مخبعات, والعواتق وهي التي قاربت البلوغ, وكذلك الحيض التي ليس لها أن تصلي ولكنها تخرج لصلاة العيد وتحضر الخير ودعوة المسلمين ولكنها تعتزل المصلى, تعتزل المصلى. وكذلك ما جاء من أنه إذا وافق يوم عيد يوم جمعة وحضر الإنسان العيد له أن يتخلف عن الجمعة. وهذا مما يوضح القول بوجوبها وجوب عين, لأنه لو لم تكن كذلك ما كان العيد يغني حضور يعني عن حضور الجمعة, لأن يعني الجمعة فرض فرض عين. لما كان العيد يغني عن لمن حضره وله أن يتخلف عن الجمعة لأنه حضر العيد, هذا قالوا مما يؤيد وما يقوي أن يكون فرض عين. حاصل أن جمهور العلماء قالوا أنه فرض كفاية وبعض أهل العلم قال أنه فرض عين, والقول بأنه فرض عين يعني عليه أدلة يدل عليه وهو قول قوي. ومهما يكون من شيء حتى على القول بأنه فرض كفاية فإنه ينبغي العناية والاهتمام وعدم التخلف عن صلاة العيد. وكما قلت القول أو الأدلة واضحة وهي التي أشرت إليها, وخاصة إن كون حضور العيد يغني عن حضور الجمعة. لو لم يكن واجبا ما أغنى, يعني ما يغني شيء غير واجب على عن واجب, فهذا مما استدل به بعض أهل العلم على أنه فرض عين. وعلى كل حال فالحرص على الصلاة والمحافظة عليها والعناية بها وكون يؤمر بها حتى من هو مطلوب منه أن يبقى في البيوت وأن يكون من أهل البيوت من أهل البقاء في البيوت وهي النساء ولا سيما الصغيرات البالغات أو القريبات من البلوغ وأنهن يؤمرن بالذهاب إلى الصلاة أي صلاة العيد وكذلك النساء تحضر ولكن تجتنب تعتزل المصلى. الحديث دال على حديث حديث عمومة لعبد الله أو أبي عمير بن أنس بن مالك وهم من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام جاء في بعض الأحاديث عمومة له من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو تابع يروي عن صحابة مبهمين غير مسمين والجهالة بالصحابة لا تؤثر وإبهام الصحابة لا يؤثر لأنهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما بلغه الخبر نهارا لأنه رؤي الهلال البارحة أمر الناس بأن يفطروا وأن يخرجوا إلى المصلى من الغد فيصلوا صلاة العيد. أخبرنا عمرو بن علي. أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس البصري وثقة ناقد متكلم في الرجال جرحا وتعديلا وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن يحيى بن سعيد القطان وكذلك ثقة متكلم في الرجال جرحا وتعديلا بصري أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن شعبة عن شعبة هو بن الحجاج الواسطي البصري ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن قال حدثنا أبو بشر قال حدثنا أبو بشر وهو جعفر بن إياس جعفر بن أبي وحشية واسمه إياس وهو ثقة أخرجه أصحاب أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن أبي عمير بن أنس عن أبي عمير ابن أنس بن مالك قيل اسمه عبد الله وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود أبو داود والنسائي بن ماجه أبو داود والنسائي بن ماجه أخرج حديث أبي عمير ابن أنس بن مالك أبو داود والنسائي ومن ماجه عن عمومة له من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم لم يسموا وعلمنا أن إبهام الصحابة لا يؤثر وإنما يؤثر في غيرهم يؤثر الإبهام وجهالة العين وعدم معرفة الشخص في غير الصحابة أما الصحابة فالمجهول منهم في حكم المعلوم والجهل فيهم لا يؤثر لأنهم عدول جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم. قال رحمه الله تعالى خروج العواتق وذوات القدور في العيدين. قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن حفصة قالت كانت أم عطية رضي الله تعالى عنها لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبا فقلت أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر كذا وكذا فقالت نعم بأبا قالت ليخرج العواتق وذوات القدور والحيض وأشهدنا العيد ودعوة المسلمين وليعتزل الحيض المصلى. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي خروج العواتق وذوات القدور. خروج العواتق وذوات القدور في العيدين. خروج العواتق وذوات الخدور في العيدين يعني في صلاة العيدين. أورد فيه حديث عطية رضي الله تعالى عنها وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج العواتق وذوات الخدور والحيض وأن يعتزل الحيض المصلى فيه تأكد الذهاب إلى العيدين حتى من المخبئات ومن ذوات القدور والعواتق ومن الحيض التي لا يصلين ولكن يشهدنا ويعتزلنا المصلى. وهذا يدل على تأكد هذه الصلاة، بل من العلماء من قال بوجوبها عينا كما أشرت. والعواتق قيل هن اللاتي قاربن البلوغ، وذوات الخدور هن قيل هن البالغات، أو هن اللاتي لسنا مثل غيرهن من الكبار التي يخرجن كما يريدنا، بل وضعهن يختلف، وهن من ملازمات البيوت والباقيات في البيوت، لكن أمرنا أو أمر بإخراجهن، أو أرشد عليه الصلاة والسلام إلى خروجهن وأن يشهدن العيد. كذلك الحيض، وهن لا يصلين لكن يحضرن الخير ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى، فلا يكن مع المصليات، وإنما يكن خارج المصلى الذي يصلى فيه. إن كان محاطا بسور فإنهن يكن من وراء السور وعند الباب، وإن كان غير مسور وإنما هي صحراء فإنهن لا يكن مع النساء، وإنما يكن معتزلات، يعني متأخرات عن النساء، بينهن وبينهن فاصل، بحيث لا يكن مع الطاهرات المصليات. أخبرنا عمرو بن زرارة. أخبرنا عمرو بن زرارة النيسابوري، وثقة ثبت، أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي. حدثنا إسماعيل. قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علي، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي البصري، ثقة ثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أيوب. عن أيوب ابن أبي تميم السختياني، ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن حفصة بنت سيرين، تابعية ثقة، أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة. عن أم عطية وهي نسيبة بنت كعب الأنصارية، صحابية مشهورة، أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: اعتزال الحيض مصلى الناس. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد قال: لقيت أم عطية فقلت لها: هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكانت إذا ذكرته قالت بأبى. قال: أخرجوا العواتق وذوات الخدور فأشهدن العيد ودعوة المسلمين، وليعتزل الحيض مصلى الناس. ثم ورد النسائي هذه الترجمة، وهي اعتزال الحيض المصلى، يعني إذا خرجت الحيض لحضور العيدين فإنها تشهد الخير ودعوة المسلمين، ولكنها تعتزل المصلى. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخروج النساء، وأن الحيض يعتزلن المصلى، فلا يصرن مع المصليات، وإنما ينحزن إلى جانب بحيث يتميزن عن المصليات، ولا يختلطن بهن ولا يكن معهن، ولكنهن يشهدن الخير ودعوة المسلمين. في الحديث أن أم عطية كانت إذا ذكرت الرسول صلى الله عليه وسلم قالت بأبا، أي بأبي، وليس المقصود بذلك الحلف، وإنما المقصود التفدية، أي هو مفدي بأبي، إلا أنها تجعل بدل الياء ألف، تقول بأبا، أي بأبي، مفدي بأبي، مفدي بأبي. وكانوا إذا ذكروا النبي عليه الصلاة والسلام يفتدونه أو يذكرون تفديته في آبائهم وأمهاتهم، يذكرون التفدية بآبائهم وأمهاتهم، هذا هو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فأم عطية هي منهم، ولكنها كانت تقول بآبائي بأبي، ومقصود ذلك هو مفدي بأبي، وليس حلفا بأبيها أو قسما بأبيها، وإنما هي تفدية أي الرسول صلى الله عليه وسلم مفدي بأبيها. وهذه العبارات يستعملونها ولو كان الأبوان قد ماتا, ولو كان الأبوان قد ماتا, هذه عبارات يعني درجت على ألسنتهم واعتادوها فيقولها الإنسان ولو كان أبوه قد مات وأمه قد ماتت. يقول مفدي بأبي وأمي أو فداؤه أبي وأمي وما ذلك من العبارة. وكذلك أيضا من بعدهم, من بعد الصحابة كانوا يستعملون ذلك عندما يأتي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم, أحيانا يقولون فداؤه أبي وأمي أو هو مفدي بأبي وأمي. ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام محبته مقدمة على محبة الأب والأم وعلى محبة الناس جميعا, وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لماذا؟ لأن النعمة التي ساقها الله على يديه أعظم من النعمة التي ساقها الله للإنسان على يد أبويه, وهما سبب وجوده وهما اللذان ربياه ونشأه. ولكن النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليه على يد الرسول صلى الله عليه وسلم وهي نعمة الإسلام, هذه أعظم النعم وأجل النعم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين, حتى يكون الرسول أحب إليه من أصوله ومن فروعه ومن الناس أجمعين. لأن النعمة التي حصلت للمسلمين على يديه لا يماثلها نعمة ولا يدانيها نعمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا استعمال التفدية له عليه الصلاة والسلام واضحة جلية من حيث أن محبة مقدمة على محبة الأب والأم وعلى محبة الناس أجمعين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث مثل الذي قبله إلا أنه أورد من أجل أورد من طريق أخرى من أجل الاستدلال على اعتزال حيض المصلى, مع أن الحديث السابق هو دال على ذلك, ولكن عادة النسائي مثل طريقة البخاري يأتي بالأبواب المتفرقة والمتعددة ويأتي بالحديث من طرق متعددة ليستدل به على مسألة من المسائل. فمن أجل عناية النسائي بالتبويب والاستدلال على المسائل كان يأتي بالحديث الواحد ويضع له ويضع أبواب متعددة, ولكنه عندما يأتي في الحديث يأتي به بإسناد آخر في الغالب, مثل البخاري يأتي به بإسناد آخر ما يأتي به بإسناد واحد. نعم قد يأتي بإسناد واحد ولكنه قليل. قد قيل إن الأحاديث التي أوردها البخاري في إسناده متن واحد وإسناد واحد ما تصل إلى 25, يعني بحدود هذا العدد 24 أو 23 التي يأتي بها بإسناد واحد ومتن واحد مكررة سندا ومتنا. فالنسائي طريقة مثل طريقة البخاري يأتي بالأبواب ويأتي بالحديث من طرق أخرى, وأحيانا يأتي بالحديث بنفس الطريق ويكرره بنفس الطريق. أخبرنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. حدثنا سفيان عن سفيان وهو بن عيينة, سفيان غير منسوب, وكل ما جاء سفيان يروي عنه قتيبة فهو المراد به ابن عيينة, ليس المراد به الثوري, وليس لقتيبة رواية عن الثوري وإنما روايته عن ابن عيينة. وعمره لما مات الثوري 10 سنوات. قتيبة ولد 350 والثوري توفي 661, وعمره حين وفاة الثوري 11 سنة. وأما ابن عيينة فهو الذي روى عنه, أي روى عن ابن عيينة. فكل ما جاء سفيان مهمل غير منسوب والراوي قتيبة فالمراد به ابن عيينة, لا يراد به الثوري, لأن ابن عيينة لأن قتيبة ليس له رواية عن الثوري, ليس له رواية عن الثوري, بل كل روايته عن سفيان ابن عيينة. يعني هذان السفيانان ليس لقتيبة رواية عن الثوري, بل كل روايته إنما هي عن ابن عيينة. وابن عيينة سفيان بن عيينة الهلالي المكي ثقة ثبت حجة, أخرج فقيه أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. عن أيوب, عن أيوب وهو ابن أبي تميمة وقد مر ذكره السختياني. عن محمد, عن محمد وهو ابن سيرين هناك رواية سابقة عن حفصة عن أختي حفصة, وهنا الرواية عن محمد وهو ابن سيرين البصري ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. لبيد بن عطية, عن أم عطية قد مر ذكرها. قال رحمه الله تعالى: باب الزينة للعيدين. قال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني يونس قال أخبرني يونس بن يزيد وعمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: وجد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حلة من استبرق بالسوق فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له, أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فلبث عمر ما شاء الله, ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج فأقبل بها حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له, ثم أرسلت إلي بهذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعها وتصب بها حاجتك. ثم أرد النسائي هذا الترجمة: ويزين للعيد أو للعيدين, وهي التجمل ولبس الثياب الجميلة للعيد. وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى أن عمر رضي الله عنه رأى حلة من ديباج وحرير فأتاه بها وقال: ابتع, يعني اشتري, لو اشتريتها يتجمل بها للعيد وللوفد. محل الشاهد هنا تجمل للعيد, يعني هذا شيء مستقر ومعلوم عندهم التجمل للعيد. والرسول صلى الله عليه وسلم أقره على ما أشار من حيث التجمل, ولكنه بين له أن هذا اللباس لا يلبسه إلا من لا خلق له في الآخرة هو الحرير, لأن الحرير لا يجوز لبسه للرجال, والذي يلبسه في الدنيا لا خلق له في الآخرة. يعني معناه أنه لبس أمرا, لبس لباسا هو جعله الله عز وجل لباس في الجنة ولباس في الآخرة ولباسهم فيها حرير. وحرم عليهم أي الرجال لبس الحرير في الدنيا, لهذا قال: من لا خلاق له في الآخرة, الذي يتعجل الطيبات ويلبس الشيء الذي حرم عليه لبسه وهو لباس أهل الجنة. وقال: إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة, يعني أنه لا يلبس هذا. ولكن محل الشاهد كون الرسول أقر وما قال يعني لا يتجمل العيد أو لا يحتاج, بل كان هذا شيء معتاد عندهم ومستقر عندهم, فأقره على أصل العرض الذي عرضه عليه, ولكنه بيّن أن هذا اللباس لا يجوز لبسه لأنه حرير, ولبس الحرير لا يجوز للرجال. والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ ذهبا وحريرا وأشار بهما وقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإنابها, هذان حرام على ذكور أمتي حل لإنابها. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه ألبسة من حرير فأعطى منها، فجاءه عمر وقال يا رسول الله إنك قلت إنه لئن يبس هذا من لا خلق له وأنت أعطيتني إياه، فقال يعني ما أعطاه ليلبس وإنما ليبيعه وليصيب حاجته، يعني يستفيد منه، يستفيد من قيمته، يستفيد من قيمته ولا يلبسه هو. ليس معنى ذلك أنه إذا أعطي شيئا لا يجوز له لبسه، يجوز له تملكه لكن لا يجوز له لبسه، يعني يتملك الشيء مثل ما يتملك الذهب ولا يلبسه، يملك الحرير ولكنه لا يلبسه، ولكن يمكن أن يبيعه ويستفيد من قيمته، يستفيد من قيمته. الحاصل أن الحديث دال على ما ترجم له المصنف من حصول التجمل للعيد، وأن هذا شيء معروف، وعمر رضي الله عنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم تلك الحلة التي رآها، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. أخبرنا سليمان بن داود، أخبرنا سليمان بن داود وهو أبو الربيع، أبو الربيع المصري، وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي، أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن ابن وهب، عن ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. أخبرنا يونس بن يزيد، أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وعمرو بن الحارث أيضا وهو ثقة فقيه مصري، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. ابن شهاب، عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن عبيد الله بن الحارث ابن شهاب بن الحارث بن عبيد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب، ينسب إلى جده زهرة فيقال الزهري، وينسب إلى جده شهاب فيقال ابن شهاب، وهو ثقة مكثر من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقيه وهو من صغار التابعين، ومما ذكر في ترجمته أنه كان يقبل على كتبه وعلى العلم ويشتغل به، وكانت له زوجة وكانت تقول له والله لهذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرائب، والله لهذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرائب، يعني معناه أنه يشتغل بها ويعنى بها، فكان معنيا بالعلم رحمة الله عليه. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو ثقة من فقهاء التابعين، وقد عد في الفقهاء السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، أحد الأقوال الثلاثة في السابع أنه سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو فقيه محدث ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبيه عبد الله بن عمر صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أحد العبادة الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الصلاة قبل الإمام يوم العيد. قال: أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأشعث عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم أن علي رضي الله تعالى عنه استخلف أبا مسعود رضي الله تعالى عنه على الناس، فخرج يوم عيد فقال: يا أيها الناس، إنه ليس من السنة أن يصلى قبل الإمام. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي: الصلاة قبل الإمام يوم العيد، الصلاة قبل الإمام يوم العيد، الصلاة قبل الإمام يوم العيد. مقصود النسائي بهذه الترجمة أن العيد تصلى جماعة، ويصلي والإمام هو الذي يتولى الصلاة بالناس، ولا يصلي أحد قبل صلاة الإمام، لا في المصلى ولا في غير المصلى، لا في المصلى ولا في غير المصلى, وإنما الإمام هو الذي يصلي أولا, ومن فاتت الصلاة فإنه يمكن أن يصلي, يمكن أن يصلي, لكن لا يصلى قبل صلاة الإمام, لا يصلى قبل صلاة الإمام. وقد ورد النسائي حديث أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه أن عليا استخلفه يوم عيد فخرج وقال أيها الناس, إنه ليس من السنة أن يصلى قبل الإمام, إنه ليس من السنة أن يصلى قبل الإمام. قوله من السنة أي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم, لأن الصحابي إذا قال من السنة كذا أو السنة كذا أي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام, هذا هو مقصود بالسنة عند إطلاقها, تنصرف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام, إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام, مثل ما جاء عن ابن عباس قيل له ما بال المسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين, وإذا صلى وراء إمام مقيم أتم, قال تلك السنة أي تلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أخبرنا إسحاق بن منصور, أخبرنا إسحاق بن منصور وهو الكوسج المروزي ثقة ثبت, أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. هذا إسحاق بن منصور الكوسج المروزي لقبه الكوسج. وهناك شخص آخر قال إسحاق بن منصور السلولي, ولكنه لا يلتبس بهذا لأن ذاك متقدم على هذا بطبقة, لأن ذاك توفي سنة 204 من الهجرة, يعني ما روى عنه أصحاب الكتب الستة وإنما يروون عنه بواسطة, خرج له أصحاب الكتب الستة ولكن بواسطة, وهو من طبقة أعلى من طبقة إسحاق بن منصور الكوسج. فلا يلتبس إسحاق بن منصور بإسحاق بن منصور, لأنه إذا جاء في شيوخ البخاري أو شيوخ النسائي فالمراد به الكوسج, ولا يقال إنه السلولي لأن السلولي ما أدرك أصحاب الكتب الستة وإنما يرون عنه بواسطة, يرون عنه بواسطة لأنه طبقة أعلى من طبقة إسحاق بن منصور الكوسج. عن عبد الرحمن, عن عبد الرحمن وهو بن مهدي البصري ثقة ثبت عارف بالرجال والعلل يتكلم في الرجال جرحا وتعديلا, حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سفيان عن سفيان وهو الثوري, سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة ثابت حجة إمام فقيه, وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأشعث بن أبي الشعثاء الكوفي المحاربي وثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن الأسود ابن هلال ثقة من أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي, البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن ثعلبة ابن زهدم, عن ثعلبة ابن زهدم وهو إلى مختلف في صحبته, وقال العجلي تابعي ثقة, وقد خرج حديثه أبو داود والنسائي. نعم, وقد خرج حديثه أبو داود والنسائي. ابن مسعود, ابن مسعود عن أبي مسعود وهو عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه, حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأما علي رضي الله عنه فهو ليس من رجال الإسناد هنا, وإنما ذكر لأنه هو الذي جعل أو استخلف أبا مسعود فخطب أو قال أو فكان مما قاله هذه الكلمة أنه ليس لأحد, ليس من السنة أن يصلي أحد قبل الإمام. قال رحمه الله تعالى ترك الأذان للعيدين. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيد قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. ثم أورد النسائي ترك الأذان للعيدين, يعني ليس فيها أذان, لا يؤذن لها ولا ينادى لها بشيء, وإنما إذا بلغ الناس العيد مثلا عيد الفطر وعلموا ذلك فإنهم من الغد الذي هو يوم العيد عندما يرى الهلال يعني في أول ليلة من الفطر شوال فإنهم يخرجون يوم العيد، وإن كان لم يعلموا إلا نهار فإنهم يخرجون من الغد، فلا يحتاج الأمر إلى أذان ما دام ثبت العيد وحصل الإفطار، يعني من الغد يصلون العيد، وإن لم يعلموا إلا في النهار خرجوا من الغد، ليس الأمر بحاجة إلى أذان. ومثل ذلك الاستسقاء ما تحتاج إلى أذان، وإنما الناس يخبرون بأنهم يخرجون في يوم من الأيام. وأما الكسوف فإن لها أذان، يعني شيء ما يعلم إلا يعني شيء يطرأ فينبه الناس لأن في كسوف صلاة جامعة ينادى لها صلاة جامعة، والعيد لا يحتاج إلى أذان. فالرسول صلى الله عليه وسلم خرج بلا أذان، يعني لا أذان ولا إقامة، يعني صلاة العيد صلى قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة. فدل هذا على أن السنة ألا يؤذن ولا تقام صلاة العيد، ليس لها أذان ولا إقامة. أخبرنا قتيبة وقد مر ذكره. قال حدثنا أبو عوانة. حدثنا أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري المروزي الواسطي ليس المروزي، الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، ومشهور بكنيته أبو عوانة، وهذا غير أبي عوانة المتأخر الذي هو صاحب المستخرج على صحيح مسلم، لأن ذاك متأخر وهذا متقدم، هذا من طبقة شيوخ مسلم وشيوخ البخاري. عن عبد الملك بن أبي سليمان. عن عبد الملك بن أبي سليمان هو صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن عطاء بن جابر. عن عطاء بن أبي رباح المكي وثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري، جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.